وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات هم الخاسرون. قل فغير الله أعبد أيها الجاهلون. الله الله الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أحسنت. الله. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن الشاكرين. الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمس لله تكبير. لله تكبير. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله الله حلاوة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاعبد الله. لله تكبير. لله تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. بل الله فاعبد. الله الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله الله الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. الله الله أكبر ما شاء الله. وما قدر الله حق قدره ودرب جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ما شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء تكبير لله تكبير. الله أكبر. فتح الله عليك يا مولانا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام مولانا. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. الله الله أكبر. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله الله أكبر. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله الله جميل يا مولانا. وسيق الذين كفروا إلى زمرا. الله أكبر. حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل الله أكبر ألم ياتكم ما شاء الله فتح الله عليك يا مولانا ما شاء الله الله الله يبارك في حياتك قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله الله الله أكبر قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء تكبير لله تكبير الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله الله الله الله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين لله تكبير لله تكبير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.